السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يزال الكثير من المتشككين والمشككين والطاعنين في دين الله عز وجل من قديم الأزل يلقون الشبه على القرآن وعلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة ده أمر مش غريب، يعني ده أمر بدأ مع بداية الدعوة ويستمر إلى يوم القيامة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. المتشككون والمشككون والمعاندون لدين الله عز وجل والمنافقون والذين في قلوبهم مرض وضعاف الإيمان والذين يحاربون دين الله ويحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومون بإلقاء الشبهات على الدين وعلى القرآن وعلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أملا في أن يحظوا بطعن في الإسلام يشفي غليلهم من هذا الدين الذي أنزله الله عز وجل رحمة للعالمين. وسبحان الله، يقولون: كيف يقول القرآن والله يعصمك من الناس، وكيف يقول إنا كفيناك المستهزئين، كيف وقد أوذي صلى الله عليه وسلم، كيف وقد كسرت رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، كيف وقد شج رأسه الكريم، كيف وقد ألقي على ظهره سل الجزور، كيف وقد سحر وحديث السحر ثابت في البخاري، كيف ولا يزال يتهم من السفهاء إلى الآن. والحق أن من يقول ذلك لم يقرأ القرآن ولم يفهم القرآن ولم يتدبر القرآن، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني يحق لكل إنسان لم يفهم القرآن ولم يتدبر القرآن يعني يقول ما يقول، يعني ليس عليه عبء، ليس عليه جناح، لأنه ما فهمش كلام ربنا سبحانه وتعالى، ما فهمش كلام ربنا سبحانه وتعالى. فهما بيقولوا أن ربنا بيقول والله يعصمك من الناس، فأين هذه العصمة؟ نرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السيرة النبوية التي تخصكم، بيكلمونا احنا كمسلمين يعني، وقد فعل به الأفاعيل كما يقال، وإلى الآن يستهزأ به في وسائل الإعلام، فكيف يعصمه الله من الناس وقد يفعل به كل ذلك؟ الحقيقة احنا نقول له: بس لو أنك تفهم القرآن ما تجرأت أن تقول ذلك. لكن للأسف هو فهم القرآن هو العقبة الأساسية، لذلك ربنا سبحانه وتعالى ينوه في أكثر من موضع: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لكن أين أولو الألباب؟ الحقيقة أنت لو تأملت كده هتلاقي أن قول ربنا سبحانه وتعالى في الآية، احنا هنرد الرد البسيط بفهم القرآن على هذه الشبهة، ويمكن إن شاء الله يكون لنا في لقاء الثلاثاء رد يمكن في كل مرة إن شاء الله على شبهة من الشبهات. يقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الحقيقة والعصمة المقصودة هنا هي عصمة الرسالة ابتداء كده، عشان نفهم المراد بالعصمة في الآية هي عصمة الرسالة، وظهر من أوجه عديدة جدا، يعني لما نشرح دلوقتي هنفصل هنعرف أن العصمة عصمة الرسالة. ربنا سبحانه وتعالى يقول، قبل ما أقول لك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول، قبل كده أنا هقول لك التهم والاستهزاءات والأذى الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يتهمون به الإسلام أنه ليس دين الحق، طالما أنه يقال فيه أنه قد عصم وهو لا يزال في حياته يؤذى وبعد مماته يؤذى. هنقول الأذى اللي حق بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كل اللي احنا ذكرناه، إن ده كان في حق الإنسان النبي الإنسان البشر، يعني الذي أوذي والذي لا يزال يؤذى هو البشر من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليس في الرسول الذي هو صاحب الرسالة. يعني الأذى لم ينل من الرسول، وإنما نال من محمد البشر الإنسان. بمعنى إيه؟ بمعنى إذا كسرت الرباعية محمد صلى الله عليه وسلم فهي رباعية البشر الإنسان وليست رباعية الرسالة، وهناك فرق كبير جدا بين الاثنين. والحقيقة معنى تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمثل أحوال البشر، الحقيقة دي أمر مقصود من الله عز وجل. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لهذه المعاناة، ده أمر تعرض له كل الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وسر ده إن البشرية في النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر مقصود لذاته من الله عز وجل. ليه؟ لأن إثبات البشرية للنبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه لازم تأتي من كل وجه عشان تكتمل إثباتات البشرية للنبي. لأن بعض أهل الكتاب ألهوا بعض الأنبياء والرسل وأفرطوا في تقديرهم قدرا ليس لهم، كعيسى ابن مريم ألهوه ونسبوا إليه أنه ابن الله، ولذلك قال الله عز وجل يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وحتى لا يقع الناس في مثل ما وقعوا فيه من الاستهانة بالأنبياء وقتل الأنبياء كما فعلت بنو إسرائيل، أو من تأليههم وإنزالهم منزلة الآلهة كما فعل مع عيسى بن مريم، أراد الله سبحانه وتعالى أن يحق الحق فينزل الرسول النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الرسول، وينزله أيضا منزلة البشر حتى لا يختلط الأمران، ويصبح الإله إله والرسول رسول، وعموم الناس هم عموم البشر. فكل الأذى الذي نال النبي صلى الله عليه وسلم هو إثبات لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم أنها تأتي من كل وجه. يعني كان لازم أن هو يقاتل المشركين ويؤذى في القتال، وقد تشد رأسه الكريم، وقد تكسر رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم، ويمكن أن يلقى على ظهره سل الجزور، ويسحر ويمرض، خلي بالك يعني خلي بالك، ويمرض وينصب ويحزن ويفرح ويأكل ويشرب. هم قالوا كده، يعني هم حتى أنكروا عليه ده عشان ينكروا بشريته، فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يعني مسألة البشرية دي كانت عاملة لهم مشكلة، يعني مسألة البشرية عاملة لهم مشكلة أيضا، فهم على كل حال يعني لا الرسول عاجبهم ولا البشر عاجبهم، يعني هم في كل الأحوال يتعرضون للبشر في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتعرضون أي لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعرضون لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم في شخص محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويأكل ويشرب وتجري عليه كل ما يجري على عموم البشر. ولما كانت الأشياء دي كلها مجتمعة كانت دي أدلة كاملة متكاملة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى إن هو لو كان مثلا بيمرض ولكنه لا ينصب، كانوا قالوا لا البشر مش كده، البشر لازم يمرض وينصب، ولازم يمرض وينصب ويحزن، ولازم يمرض ويأكل ويشرب ويحزن، لازم كل ده مع بعض، وقد يصاب في حرب أو في معركة، وإذا تعرض لما يتعرض له البشر يصيبه ما يصيب البشر. وده اللي كان بيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عانى من كل ما يعاني منه البشر، فده إثبات لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها التأكيد ده في النفي، ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ذلك في القرآن، قل إنما أنا بشر مثلكم لكن يوحى إلي، أنا بشر مثلكم لكن يوحى إلي. بشر مثلكم دي معناها إيه؟ معناها أن الله هو الله، وأنك يا محمد رسول، إن أنت إلا نذير، أنت صحيح رسول وأنت خير البشر وأفضل الأنام وأكمل البشر صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في النهاية أنت عبد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في النهاية أنت بشر، فأنت مش في منزلة الإله، فمحدش يقول لي اعمل واعمل، اغفر لي، ما حدش يقول لي اغفر لي، وما حدش يقول لي دخلني الجنة، وما حدش يقول لي انا بصلي عشانك يا محمد افرح بقى، ما حدش يقول لي كده، لان انا مش اله، انا محمد الرسول النبي الذي ارسله الله الواحد الاحد سبحانه وتعالى. يبقى مسألة البشرية، تكامل مسألة البشرية دي امر مقصود لذاته. يبقى لما تقول لي ان الاذى الذي حاق به ده عيب فيه، تبقى انت راجل جاهل وما فهمتش حاجة، لان ده مقصود اثبات البشرية من كل الاوجه دي مجتمعة، ده دليل كمال البشرية في محمد صلى الله عليه وسلم، وده يؤكد ما أكده الله عز وجل وما أراده الله عز وجل من إثبات هذه البشرية، لينفي عنه شبهة الألوهية كما حدث مع الأنبياء والرسل السابقين. طيب تعالى بقى نشوف في موقف الرسالة ربنا قال إيه. والله يعصمك من الناس، المقصود بها عصمة الرسالة، عصمة محمد الرسول مش البشر. خلي بالك هما دخلوا الاثنين في بعض وقالوا لا، يبقى هو مش معصوم ما دام كده. يا اخي دي في الرساله ودي في البشريه، اللي في البشريه لها حدود البشريه، واللي في الرساله لها حدود الرساله وتنطبق عليها كل ما ينطبق على الرسول الذي ارسل بهذه الرساله. طب تعالى نطلع ده من الايات ازاي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. شوف البدايه، يا ايها الرسول، لم يقل يا أيها النبي ولم يقل يا محمد. يا أيها النبي يبقى اختص النبوة كأنه بيكلم في محمد شخص النبي، وطبعا لا يخفى أن شخص النبي مختلف، يقول يا أيها النبي غير ما يقول يا أيها الرسول غير ما يقول يا محمد. هو ما قالش يا محمد أبدا، لكن هو قال محمد رسول الله، أي أن محمد بما تعرفونه، محمد الذي كان بينكم بما تعرفون من أخلاقه وسمته وطباعه، دي حيثية كونه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذه الأخلاق التي تمتع بها بينكم هي دي اللي ربنا اختاروا بها علشان يبقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محمد رسول الله. يبقى يا أيها الرسول اختصاص بإيه؟ بالرسالة. بيخاطب مين؟ الرسول في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيخاطب كيان الرسول الذي حمل الرسالة. يبقى البشر بره القصة خالص، يبقى ما بيخاطبش البشر جواه ولا بيخاطب النبوة، بيخاطب الرسالة. يبقى ده كلام واضح. يا أيها الرسول، يبقى خلي بالك إيه، ما إيه معنى الرسالة؟ إيه معنى لما ربنا يعصمه هو بيقول له يا أيها الرسول؟ يبقى دي معناها إيه؟ معناها إن دي عصمة من شبهة اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب في أنه رسول الله، بيقول له يا أيها الرسول كأنه بيثبت له أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بيقول له إن أنت معصوم عندي من ان حد يتهمك بان انت مش الرسول ولا حد. طب ايه الدليل؟ لانه يقول له يا ايها الرسول، خلاص اثبت له الرساله كده خلاص. يبقى كان انا بالقول ده، انا لما اقول لك والله يعصمك من الناس، يبقى انا عصمتك بالقول الاولاني ده كمان. يبقى قولي يا ايها الرسول عصمه لك من الناس ان يقولوا انك لست رسول الله. ودي من بابين، هم ما يقولوش عليك انك مش رسول ببينة أو بحجة، لأنه ممكن جدا أي حد من المستهزئين أو من الذين في قلوبهم مرض يقول لا محمد ليس برسول، ممكن جدا، يعني أليس ممكنا؟ نعم ممكن جدا أن يقول كده، لكن هي القضية في إن هل تقوم حجة أو بينة من أحد على أنه ليس برسول الله؟ لا مستحيل، هي دي العصمة بقى، إن أنت رسول الله ولا يمكن لأحد مهما ادعى أنك مش رسول الله أن تقوم له حجة أو بينة أو برهان على ذلك، مستحيل مستحيل، مهما طال الزمان بقى إلى يوم القيامة لن تقوم حجة على أحد، محدش يقدر يجيب دليل يقول بيه أن محمد مش رسول الله، أو محدش يقدر يطعن في أي دليل أثبتنا بيه أن محمد هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستحيل. يبقى دي عصمة ولا مش عصمة؟ دي العصمة الأولانية. والباب الثاني هو شخصه اللي بيثبت هو بيه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، اللي هو في إيه؟ شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قلب النبي صلى الله عليه وسلم، عمل النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده يؤكد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجعل في ذلك أي مجال للشك. طب هل حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أي حاجة من الحاجات اللي احنا ذكرناها دي أي ملمح شك يثير أدنى شك في أنه رسول الله؟ إطلاق. ده كانت الناس بتيجي بيقولوا احنا كنا بنجرب أنت رسول الله ولا لا. يعني أحد الناس لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم استفز النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلم عليه جدا. ففي الاخر اضطر الرجل ان يقول له ايه؟ ان يقول له والله سمعت انك رسول الله وانا اعلم صفات الأنبياء والرسل، وقد وجدت فيك كل صفات الأنبياء والرسل إلا صفة واحدة أردت أن أتأكد منها. قال: وما هي؟ قال: حلمك. سبحان الله. يبقى شخصيته وتصرفاته وأخلاقه وقلبه وعمل النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد طوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم بلا ثغرة أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول بلغ، بلغ، خلي بالك بقى، بلغ ما أنزل إليك من ربك. بلغ غير أخبر، يعني مش البلاغ إن أنا أقول، ده اسمه إخبار، إن أنا أنقل لك خبر ده إخبار. لكن البلاغ، شوف لما أقول لك فلان بلغ، بلغ المنى، فلان بلغ النهاية، فلان بالغ في ذلك، بالغ يعني وصل للغاية. البلوغ هو الوصول للغاية، يعني توصيل الرسالة إلى أقصى مدى لها داخل قلوب وعقول البشر. يبقى يمكنهم من الرسالة. يعني إيه يمكنهم من الرسالة؟ يعني يقيم الحجة على هذه الرسالة بحيث أن يتقبلها قلب وعقل كل إنسان طبيعي بلا أهواء، يتقبلها بدليل دامغ لا يقبل الشك إطلاقا، ويأنس له ويستكين له القلب والعقل والفؤاد. طب هل النبي عمل كده ولا ما عملش؟ نعم عمل. طب هل في مسلم النهاردة بيعاني من مشكلة هو قائم، يعني هو إنسان طبيعي وعنده الأدلة متوفرة وعلى علم أدنى قدر من العلم يمكن للرسالة، ويتشكك أدنى تشكك في مثل هذا الأمر؟ مستحيل. يبقى دي عصمة في بلغ. يعني هو كان ممكن يهون عليه ويقول له أخبر، لكن هو قال له بلغ، كأنه بيقول له إن أنا هعصمك حتى تبلغ. يبقى العصمة هنا في الباب ده، خلي بالك بقى، في كل لفظ في الآية عصمة ظاهرة. يبقى العصمة هنا إيه؟ إن أنا هعصمك يا محمد، وأعصم قلوب الناس من أنها تلتفت عنك، وأعطيك الحجة والبرهان حتى تقيم الرسالة إقامة كاملة تصل بها إلى أعمق أعماق القلوب والعقول، بحيث أنه بعد ذلك لا عذر لأحد إطلاقا، ما يبقاش في عذر لحد بقى. اللي يجي لي يوم القيامة وهو منكر، ده قامت عليه الحجة واستحق عقاب الله عز وجل. يبقى دي عصمة. بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما أنزل إليك من ربك ده بيان عصمة لكل ما أنزل من الشرع، الكتاب والسنة. يبقى اللي ربنا أوحى به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب من القرآن، وما أوحى به إليه من السنة، وده وارد في القرآن. ربنا قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر، الذكر هنا هو السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم الذي هو القرآن. يبقى القرآن نزل الأول، لكن عشان تفهم أنت القرآن كان لابد من سنة عشان توضح هذا القرآن عمليا وتفسر معاني وكلمات القرآن، لتبين لهم ما نزل إليهم ولعلهم يتفكروا. يبقى ده بالدليل من القرآن على أن ربنا سبحانه وتعالى أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالسنة معه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. طبعا المراد هي السنة. طيب بيان الشرع ككتاب وسنة، مأمور النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلغه. طب يبلغه في الكم ولا في الكيف؟ في الاثنين. خلي بالك بقى، يبقى العصمة جاية هنا كمان. يبقى دي العصمة الثالثة. العصمة الثالثة في الرسالة هي ما أنزل إليك من ربك. كله ما أنزل، ما تشمل كل ما أنزل، يعني الذي أنزل أي كل ما أنزل. بمعنى إنك لو أخفيت حاجة، لو في حاجة في الشرع لسه أنت بلغتها وأوحي بها إليك ثم لم تبلغها للناس، كان ذلك إنك لم تبلغ الرسالة أصلا، لم تبلغ الرسالة أصلا. طيب العصمة فين بقى؟ العصمة في إن أنا أعينك وأمنع عنك كل المخاطر والوساوس التي تؤدي بك إلى عدم إتمام إكمال إبلاغ ما أرسلت أنت به. يبقى دي العصمة الثالثة. طيب في الكم، يبقى كل حاجة صغيرة كانت أم كبيرة، ده في الكم. يبقى ما فيش حاجة إيه؟ لم تبلغ. كل حاجة على مستوى الكم أبلغها النبي صلى الله عليه وسلم. ومين اللي أعانه على ذلك وعصمه من أن يعترضه ما يمكن أن يخل بميزان إبلاغ هذا الكم؟ الله عز وجل. يعني عصمه من أن في حاجة ينساه، وعصمه من ان حد يخفي حاجه او حد يضغط عليه او يضطر انه يخفي حاجه. ربنا عصمه من كده. طب هل تعرض لضغوط؟ نعم، تعرض لضغوط كثيره جدا، ده حتى تعرض لضغوط في بيته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ربنا يعني حتى في بيته بدات نساء النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم في مساله ضيق العيش. فربنا سبحانه وتعالى انزل ايات على طول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالي امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. على طول ليه؟ ليه ربنا بينزل الايات دي؟ علشان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم مؤونه الايه؟ القلق والحزن والتوتر والخوف والضغط النفسي اللي ممكن يحصل له نتيجه ان احب انسان له في الدنيا زي السيده عائشه مثلا ممكن هو يشعر انها يعني مش حاسه باستقرار او مش حاسه انها برضا تام، فبدا يسالهم. ربنا سبحانه وتعالى كفايه القصه دي، انت هتقلق ليه وهتحزن ليه؟ انا عصمك، انا هعصمك من الناس، انا عصمك من الناس علشان تكمل اداء هذه الرساله، والحزن ده هيفتت هذا الامر، فلا بد ان ننزل ايات النهارده، الايات دي تتوجه الى الجميع علشان الامور تبقى واضحه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قرا عليهم ذلك قالوا بل الله ورسوله. يبقى عصمة في الكم وعصمة في الكيف أيضا. إيه الكيف؟ الأدلة بكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل هذه الرسالة بأدلتها كاملة وبحجتها كاملة، فده الكيف. فهل أوصل هذه الأدلة وفهمها للناس بما يعمق الإيمان في قلوبهم؟ نعم، بدليل أنهم قاتلوا حتى قتلوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. دول ناس قتلوا في سبيل الله. ليه؟ لأن تمكنت أدلة وحجة وإيمان العبد من الإيمان بالرسالة من هذه القلوب فضحت بأنفسها في سبيل الله عز وجل. العصمة اللي بعد كده جت بعنوان الربوبية، ما أنزل إليك من ربك. خلي بالك بقى، وبعدين يقول له والله يعلم. خلي بالك دي، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وبعديها يقول له والله يعصمك من ربك. والله يعني كأنه بيقول له مش بس الله اللي بيعصمك بعنوان الألوهية، لا ده ربك كمان بعنوان الربوبية بيعصمك. أنت معصوم بالربوبية وبالألوهية يا محمد، أنت معصوم في رسالتك بالألوهية والربوبية معا. طب إيه بالربوبية؟ يعني إيه معصوم بالربوبية؟ معصوم بالربوبية يعني معصوم برعايتي ليك، معصوم بإني أحفظ جوارحك من انك تقع في خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير كان ربنا سبحانه وتعالى لما يطلع النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع علشان يتفرج مثلا على عرس قبل الرسالة، يتفرج على عرس من بعيد من اطراف مكة. فسبحان الله وهو جالس تنتابه اغفاء فينام فيستيقظ وقد اشرقت الشمس، ما شافش حاجة، لا شاف العرس حصل فيه ايه ولا شاف. ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ جوارح النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير عشان ما يعرضش الجوارح دي لما يؤثر فيما بعد من عظمة وقدسية الرسالة التي ستلقى على النبي صلى الله عليه وسلم، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. وحفظ قلب وعقل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ده من رعاية الربوبية وعصمة الربوبية. ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، طب حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده من عصمة الله سبحانه وتعالى، من عصمة الربوبية لمحمد صلى الله عليه وسلم الرسول. طيب كرم النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، إيثار النبي صلى الله عليه وسلم، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، رضا النبي بقضاء الله سبحانه وتعالى، طب صبر النبي صلى الله عليه وسلم، طيب حلم النبي صلى الله عليه وسلم، حلم النبي صلى الله عليه وسلم، عفو النبي صلى الله عليه وسلم، كل دي من عطاءات الربوبية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي من عصمة الرب المنعم سبحانه وتعالى على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتم إبلاغ هذه الرسالة. ولا ريب إن كل هذه العناصر المجتمعة هي أساس في توصيل الرسالة، وهي في نفس الوقت عصمة من أي خلل ممكن ينتاب هذه الرسالة. واضح جدا جدا إن اللي بيكلم هذا الكلام السفيه بالطعن في والله يعصمك من الناس ما فهمش آيات ربنا سبحانه وتعالى. للأسف الشديد هو ما فهمش آيات ربنا سبحانه وتعالى. العيب مش فيه لوحده، العيب فينا احنا كمان اللي ما قدرناش نوصل معاني القرآن الصحيحة للعالم كله. طيب عصمة الألوهية، والله يعصمك من الناس، والله والله يعصمك، هو قال من ربك وبعدين والله. الألوهية تكليف، والتكليف أوامر ونواهي. ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: وأمرت أن أكون أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، قل يا محمد أنت صلاتي. يبقى هو مكلف ولا مش مكلف؟ أول المكلفين. يبقى الألوهية هنا إيه؟ عصمة بالألوهية إيه؟ إنك تكون أول واحد يطبق هذا الشرع، وأول واحد تسرع عليه أحكام هذا الشرع، وأكثر واحد يؤدي الفرائض والنوافل، وأكثر واحد قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كانت فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، قيام الليل كان فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سنة لباقي الأمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى التكليف، لأنه هو لم يكن أول المؤدين للتكليف، ده يحفز كل من وراء النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدوا أيضا هذا التكليف، ويكون في أدائه أسوة لهم وقدوة لهم، علشان يقدروا يعرفوا ينفذوا إزاي، ينفذوا الأمر إزاي، ويجتنبوا النهي إزاي، عشان يبقى في تفصيل عملي لأوامر الله سبحانه وتعالى كيف تنفذ، وكيف ينتهى عما نهى الله عنه، وكيف يكون الأداء السليم المثالي لتنفيذ أوامر الله عز وجل. يبقى تكاليف الإسلام، ربنا عصم النبي صلى الله عليه وسلم، الله ده تكليف الألوهية، عصمة الألوهية أن الله كلف محمدا بأن يكون صلى الله عليه وسلم أن يكون أول المسلمين، وعصمه من تخلفه عن أداء تكاليف الإسلام في نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الربوبية أيضا حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من أعدائه، ونصرة الله عز وجل للنبي، حفظه ونصرته من الأشياء اللي ممكن تعوق تقدم الرسالة. طب هل النبي هزم في معركة؟ هزم في معركة. طب هل هذه الهزيمة أثرت على الرسالة وبلاغ الرسالة وإقناع الناس بالرسالة والحجة التي قامت بها الرسالة؟ إطلاقا، ده كانت الهزيمة سبب في العكس، في زيادة إيمان المؤمنين، وفي زيادة اقتناع الكافرين بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انتشر الإسلام بعد أحد كمان، يعني بعد أحد زاد انتشار المسلمين والإسلام. ليه؟ لأن الكل علم أن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستؤدي بالمسلمين إلى الهلاك، فعصمه ولا مش عصمه. لكن اللي بيظهر للناس للأسف غير اللي ربنا الحكمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أرادها. فأنت لما تنظر في المعنى الصحيح تفهم اللي ما فهموش السفهاء والذين في قلوبهم مرض. ايه من الاشياء اللي ممكن يعوق الرساله؟ قتل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، اذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ده ممكن يعوق الرساله، لانه مش هيكمل، فربنا حافظه من ذلك. طب وقوعه في الاسر، ربنا حافظه من ذلك. طب اتهامه اتهاما ينال من رسالته، ويحقق للمغرضين بذلك برهانا وحجه عليه صلى الله عليه وسلم، لم يحدث ابدا. يعني مهما اتهموه الا ان هذه الاتهامات لم تنل ابدا من الرساله، ولم يتحقق لهم بها اي نصر، ولم يتحقق لهم بها اي حجه او برهان من قريب او من بعيد اطلاقا، لدرجه ان كانوا هم في بعضهم بيسفهوا بعض. يعني هم كانوا لما يتكلموا مع بعض يسفهوا بعض، واحد يقول شاعر، الثاني يقول له والله سمعنا كلامه ما هذا بشعر، هم يقولوا البعض بينهم وبين بعض سبحان الله. وسئل ابو جهل: هل محمد كاذب؟ قال: والله ما جربنا عليه كاذبا قط، ولكن عداوته ابد الدهر. طيب هو اللي بيستهزأ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة، الفكرة لما ربنا يقول إنا كفيناك المستهزئين، يعني إيه كفيناك؟ لما هم بيستهزئوا، هي القصة الفهم. كفاية المستهزئين أي كفاية ما استهزأوا به. هل ما استهزأوا به يصل بهم إلى ما أرادوا؟ إطلاقا مستحيل إلى يوم القيامة. يعني هم أرادوا إيه من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أرادوا أن يصرفوا الناس عن الإسلام، ويصرفوا الناس عن حبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويصرفوا الناس عن اقتناعهم بقدر هذا النبي الكريم عند الله عز وجل وفي الأرض، ويصرفوا الناس عن صحة هذه الرسالة ومكانتها في الأرض. هل استطاع؟ مستحيل، ده يزداد ثبات المؤمنين بعد كل استهزاء. يبقى كفيناه المستهزئين ولا لا؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي أن الله عز وجل، خلي بالك دي العصمة السادسة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن لم تبلغ شيء واحد من اللي احنا أمرناك به او تقصر في اثبات او برهان او حجه، فده معناه ان الرساله كلها لم تبلغ. شوف الدقه بتاعت فين، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيحط النبي صلى الله عليه وسلم فين عشان يقول له انا عصمتك ايضا يا محمد من الا تفقد ولو جزء بسيط جدا من البرهان والحجه على الرساله، او الا توصل قدر ولو يسير جدا من هذه الرساله ولو كانت نافله أراد الله بها عز وجل من عباده أن يتقربوا إليه زيادة في هذه القرب. فالله عز وجل كفل لك ما يعصمك لأداء الرسالة، فلا تقصير في ذلك الجانب من عند الله عز وجل. يبقى أنا محمد من عندي لا يمكن هيحصل من عندك تقصير، فإن حدث تقصير يبقى منك أنت بقى يا محمد. فلما قال والله يعصمك من الناس، يبقى خلاص، يبقى حتى اللي من عندك ده مكفول يا محمد، يبقى انا خلاص، يبقى انا كفيتك اللي من عندي وكفيتك اللي من شخصيتك واللي كفيتك اللي من عندهم هم، فلا يقع منهم حجه ولا برهان على خلاف الرساله ابدا، فيبقى انا عصمتك من كل وجه ممكن. وهو ده الفهم الصحيح لهذه الايه. ثم قال الله عز وجل والله يعصمك من الناس، يعصمك اي يمسك العصمه امساك واستمساك، فأي يمسك عنك ما يسوءك في رسالتك. وطبعا اللي يسوء النبي في رسالته هو خلل الإبلاغ، خلل التوصيل، بمعنى لو قال يعصمك من الناس، يعني إيه يعصمك من الناس؟ يعني يعصمك من أحد المعاني اللي ممكن تكون لها إنه يعصمك من الناس بالإضافة اللي احنا قلناها، يعني إنه يعصمك من الناس يعني من دون الناس، أي يعطيك ما لم يعطيه لأحد، يعني كفل لك ما لم يكفله لأحد من الناس. كل إنسان ممكن يحصل له خلل في تبليغ أي شيء، وكل إنسان ممكن يحصل له خلل أو نسيان أو سهو أو خطأ يقع فيه فتتأثر به رسالته اللي هو منوط بيها. يعني إنسان رسالته في الطب، إنسان رسالته في الأخلاق، إنسان رسالته في رعاية أولاده أو أولاد الناس، مدرس مثلا، معلم، طبيب، كائنا ما كان، لكل رسالة، لكن ليس أحد من هؤلاء بمعصوم. لكن محمد صلى الله عليه وسلم أعطي ما لم يعطه أحد بالعصمة في نفسه وفي تبليغه وفي إرساله وفي علاقته بمن حوله. طيب، وممكن يكون معنى من الناس أيضا أي من حيث أنهم ناس، يعني الله يعصمك من الناس. خلي بالك لفظ الناس، يعني هو كلمة ناس دي معناها إيه؟ أي من حيث كونهم ناس، يعني يعصمك من الناس من حيث كونهم. يعني ايه كونهم ناس؟ هي كلمة ناس جاية من الأنس، والأنس أصله إنك تألف وتؤلف، يعني الأصل في الإنسان أنهم يألفون ويؤلفون، يعني يحصل تآلف بينهم وبين غيرهم، هم يؤلفون وهم يألفون. فمن حيث هذا الإلف جاءت هذه العصمة، أي لا يمكن يا محمد يقع في قلوب الخلق كره أو بغض تجاهك، مستحيل، إنما يقع في قلوب الناس، أنا ألقي في قلوب الناس الحب والتعظيم والتوقير والتعزير والنصرة في قلوب الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإن وقعت الكراهية فهي ليست كراهية بالمعنى المفهوم، لكنها رغبة في إبطال الرسالة لمصلحة شخصية لهم، إنما لا تقع أنت منهم موقع الكراهية الحقيقية التي هي في أصل الإنسان دلالة على سوء من تكره. يعني الإنسان عادة مفطور ومجبول على أنه يحب من أحسن إليه، دي فطرة الله سبحانه وتعالى اللي خلق عليها الناس. فلا يمكن إنسان يكره إنسان وهو محسن، مستحيل، إنما ممكن يحصل بينه وبينه بعض الخلافات، ممكن يظهر أنه هو مش مرتاح له. ليه؟ لأن في مصلحة شخصية، لو أنه أحبه المصلحة الشخصية دي هتنتفي بالنسبة له، فيبقى هنا ده مش كراهية حقيقية لكنها كراهية مفتعلة. إنما الإنسان ده في أصله محسن، هل يمكن في قلب بشري يكره إنسان محسن؟ مستحيل، مستحيل، لأن الفطرة مجبولة على كده. فدي مش كراهية حقيقية، ودي عصمة من حيث كون الناس ناس، أي من حيث كونهم يألفون ويؤلفون. فمحمد صلى الله عليه وسلم ربنا جعل له الذكر الحسن في الناس طول العمر، حتى وإن لم ينطقوا بذلك وإن أعلنوا حربهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك اللي بيدعي انه بيكره النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دي نقطه فيصليه، عشان ما تقوليش ان في ناس بتكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في ناس بتكره النبي صلى الله عليه وسلم، مش بيكرهوا، احنا ما عادش دخل في قلوبهم، لكن هم بيقولوا كده، بيقولوا احنا بنكره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه واله وسلم. لكن هم بيقولوا كده ليه؟ اللي بيقول كده من الناس دي ما عرفش مين هو محمد صلى الله عليه وسلم، والله وأقسم بالله إن هو لو عرف مين هو محمد صلى الله عليه وسلم لن يتمكن قلب هذا الإنسان إلا من الوفاء بكامل الحب للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يمكن في النهاية نقول أنه لا يمكن ولا يقع أبدا أي اقتناع أو يثبت على محمد صلى الله عليه وسلم شيء مما افتروه عليه، كأن يكون ساحرا أو مجنون أو كاذب أو غيرها. ولا ينال من محمد شيئا حتى تتم الرسالة بفضل الله، ولا يوقعوه في معصية أبدا، ولا يغرونه ببهتان ولا بمال ولا بجاه ولا بملك أبدا أبدا، لا يستطيعون ذلك، ولا بضلال ولا بمداهنة، ولا حتى أن يجعلوه يتنازل تنازلا غير مشروع عن شيء مما أمره الله عز وجل به. ده كان معنى قول الحق عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ومعنى إن الله لا يهدي القوم الكافرين أي لا يهديهم أبدا إلى أن ينالوا منك يا محمد ما يبتغون، ليذهبوا ببعض ما جاءت به الرسالة وينتقصوا منك انتقاصا صحيحا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.